بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Cours numéro 51. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا أمس من باب الصبر وستان باب السهل. فما معنى الصبر في اللغة؟ الحبس. في اللغة الحبس. وفي الاصطلاح حبس على النفس. حبس النفس. حبس النفس عن أشياء. عن الأشياء. حبس النفس عن أشياء. وهو ينقسم إلى ثلاث. الصبر على نعم الصلاة والصيام. نعم تصبر على الصلاة والصيام. القسم الثاني عن معصية الله مثل ماذا؟ نعم. الثالث على أقدار الله المؤلمة. تفضل من حفظ. ياسين تقرأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الباب باب الرياء باب مهم، لأن من أعظم ما يقضح في عبادة المرء الرياء. من des choses qui fait le plus de mal à la عبادة de la personne أي les œuvres qui fait الرياء. فهو من الشرك الخفي كما سيأتي. أما تعريف الرياء أو مناسبة الباب قبل ذلك، قال الشيخ الفوزان وفقه الله أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر. انتهى هذا الكلام من إعانة المستفيد. تقدم معنا كثير هذا، أن الشيخ رحمه الله كتاب توحيد إما إلى سيتي دي شابيتر سور التوحيد إما إلى سيتي دي شابيتر كي كونتخدي التوحيد. Et le fait de contredire Tawhid, ça se divise en deux. Tu peux le contredire complètement, al-Shirk al-Akbar, ou tu peux diminuer Hada Tawhid, al-Shirk al-Asghar. Ou al-Riya, al-Shirk al-Akbar ou al-Asghar. Ça y est, tu m'as. Lakin, al-Kathir minhu, al-Shirk al-Asghar. Hada munasabat Hada al-Bab. Fal-Riya, min al-Shirk. Amma ta'rif al-Riya, naqra kalam Sheikh al-Uthaymeen, qala al-Riya, masdar. راء يرائي من الرؤية رؤية العين أي لفت دفوار. فهذا الشخص يفع عمل pour que les gens le voient. Ça s'appelle الرياء. ومن هذا الباب كذلك السمعة سمن السمع أي يعمل العمل ليسمعه فلان، فليدوس عمل لغير الله. وإذا ذكر الرياء يشمل السمعة، كهنا باب ما جاء في الرياء، أي la personne il fait pour que les gens le voient ou pour qu'ils l'entendent. قال قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أنا بشر تستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية ولا من الألوهية. قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم توكيد، لأن قد يقول قائل سان بشر لكن بكم نو، لا بشر مثلكم، أي من حيث أنه سان اتخما إبوسدغيا من الربوبية أو الألوهية، ولا شك أنه أفضل البشر، أنا سيد آدم يوم القيامة قال عيسى والسلام، فلا يجوز عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ومن باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم. قال يوحى إلي تصدمت أنه سان بشر لكن سان نبي، بس صح حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إلي، فيجب على المؤمن الاتباع. parmi le wahy qu'il a reçu le prophète صلى الله عليه وسلم أن الإله لواحد، أي المستحق للعبادة المألوه المعبود الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل في الآية الأخرى. والمؤلف لا سيتي هذا في باب الرياء pour te montrer أن العمل tu le fais لله، pas pour que فلان يتنطن أو يتفوى أو العبادة حق لله، أنت في العبادة تطوع الجزاء من الله. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح تقدم معنا كثير أنه لابد فيه من شرطين، العمل الصالح يتفدو كونديسيون لابد، كما قال الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله، ذكر الأثر الإمام ابن كثير في التفسير ليبلوكم أيكم أحسن عملا في سورة الملك، وهنا فليعمل عملا صالحا، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، فصل عمل الصالح أخلصه وأصوبه. فقالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ أبو علي سلكون يد الفضيل، الفضيل من أئمة السنة، فليوضمدي سأفتقوا أخلصه وأصوبه. قال أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه موافقا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصل عمل الصالح. فقوله فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، تعمل إدوى بغدوشوز تلف لله، tu ne fais pas pour les gens, c'est ça le riya. Maintenant, tu sais mon asabat l'aïa. Et tu suis le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu t'écartes des bidats et des khurafats. فلابد l'ibadah, tu l'as fait l'illah et tu l'as fait à la ilm. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد هذا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تقدم معنا هذا حديث عائشة. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر العمل الصالح، العمل الصالح أن لا تشرك في عبادة الله عز وجل أحد. وكذلك شفاكم لو قفت صلى الله عليه وسلم إلى فلأنه يوحى إليه. هذه آية عظيمة، آية عظيمة فيها التوحيد والأمر بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الفوزان في الملخص قال فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء، نعم، ومن الشرك كما قال شيخ الفوزان الرياء، ولا يشرك سواء ذبح لغير الله أو صلاة لغير الله أو دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك الرياء لا يجوز لأن الرياء من الشرك، سيأتي معنا منه الأصغر منه الأكبر. قال الإمام ابن باز رحمه الله العمل الصالح لابد فيه من أمرين، العمل الصالح في الدشوز ولا بد، الأول الإخلاص. من يذكر دليلا أن العمل لابد فيه من إخلاص غير هذه الآية؟ آيات كثيرة on a vu من depuis le début du livre. مخلصين له الدين، أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ستموت أن العبادة لابد، مأمور أيها العبد لابد كست عبادة سوى سنسير لابد، sinon الله لا accepte pas. ثانيا قال الشيخ ابن باز أن يكون موافقا للشريعة أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن السنة. قال وليس بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البدعة المردودة على صاحبها. أما نحن سكين ذات غس اليوم c'est le premier point الإخلاص. On va pas parler de البدعة إلى آخره، on va parler de الرياء لأن الرياء contredit الإخلاص. قال قوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال العلامة صالح الفوزان وفقه الله في الملخص مناسبة الحديث للباب أنه يدل على عدم قبول العمل الذي داخله الرياء أو داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك. الشيخ الإسلام رحمه الله يفوت مونتخي افيك حديث أن لا بيرسون سي في عمل بو اوتر كالله الله يكسبته. الآن يعني مسألة عظيمة وهي حب العبادة إذا خالطها الرياء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Il va avoir un tafsil. Si le shirk ou si le riya il rentre. Tu vas avoir plusieurs cas. Au début de la ibada, au milieu de la ibada, après la ibada. Est-ce que la personne elle la repousse amla ila akhir. Tout ça, ça va te donner des ahkam. Et si tu as compris ça, tu as compris. Hukm al-bab. Nous, on va diviser ça en deux. Shirk akbar, shirk asghar. Ahsan. فمن الرياء ما يحبط جميع الأعمال وهو شرك أكبر إذا كان الرياء في جميع أعمال المرء كحال المنافقين. هذا تسكفة سبوليجون يعمل لمصلحة دنيوية أما هو اللي بحول الدين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون يفز الجهاد يفز الصلاة يفز الحج وهؤلاء يفزل ساك كو بور المصلحة الدنيوية إما بخيزغفي لغ بيان أو بخيزغفي لغ صو أو بور با سورتير دو المدينة إلى آخره. أما هؤلاء دي كفار إسكي زون فاس الرياء أي العمل اللي فاس سي بور لي جون سي با بور الله. فهذا سيدي الشرك أكبر. فهذا لا يقصد وجه الله أبدا، سو عمل سي با بور الله أبدا، هو لا يؤمن بالله لكن إذا عمل سي pour الدنيا. هذا القسم الأول شرك أكبر. القسم الثاني إذا كان الرياء في بعض الأعمال، هذا الآن سبا كالحالة الأولى منافق تسيزف إكوابون والله إلى آخره. لا، هذا الآن في بعض الأعمال إذا فرض عمل لله أسعمل أحيانا يدخل فيه الرياء. وهذا on va citer trois صور. Au début de la ibada, au milieu et après la ibada. Amma au début de la ibada, yadkhul ar-riya fi al-ibada min awwalha wa yastamir ila akhirha. Fa fi hadha al-hal la ibada li batila. Sa ibada li pas accepté. Taraktuhu wa shirka qala 'azza wa jalla fi al-hadith al-qudsi. Mathalan une personne il a pas envie de faire salat. Il voit quelqu'un et ce qu'il a vu, ça le pousse. Hada, sa salat al batila. Il se lève et il fait l'anna fulani il est là, il a akhir. Sa salat al batila. L'anna aslan, il ne voulait pas faire salat. Et ce qu'il a poussé à faire salat, c'est fulani. As salat al batila. Hada, awalan. On résume. Anna hada, arriya, fi bidayat l'ibada. Et ce qui le pousse à faire l'ibada, c'est fulani. Hada, son amal, il est batil. Fa fi bidayat l'ibada. أو في أصل العبادة جزك لا في العبادة العمل لبعض. الثاني القسم الثاني سبيتكوا القسم الثاني أي الصورة الثانية وبعطي دي صور. أما الأقسام هنا في أكبر حال المنافقين ثم هنا في القسم الثاني أصغر تصل أصل إلا لا بخمير صورة قد يخشى عليه من الشرك الأكبر. الآن سبيتكوا دي أصغر. الصورة الثانية سبيتكوا الآن est-ce que vous suivez أحسنت. الآن الرياء va rentrer في وسط العبادة. هو on garde toujours l'exemple de salat. Il fait salat لله. مثلا il rentre un frère الآن il rentre au masjid il fait تحية المسجد لله. Il كبر الله أكبر et il rentre في الصلاة. ثم في الركعة الثانية il voit شيخ فلان الآن الرياء يغون إلى أنبليس الصلاة يغسل طف الركوع إلى لونش الركوع سون سجود إلى آخر سساست صورة. هذا الشرك أصغر بلا إشكال لأن العمل إلا في لله، لكن الرياء يغون تخيو مليو الشرك أصغر، هذا سواضع الشرك أصغر. الآن سكوا الحال دوس عبادة، الآن سعبادة صحيحة أم لا؟ شيء لا غوبوس با أحسن، لكن لا يكفي. لا بس لكن لا يكفي. زابوبلي أنا في هذا في المبادئ المفيدة أظن. أحسنت، تفضل. متصلة، إذا كانت العبادة متصلة أي أولها متصل بآخرها العبادة له صفصي غبوس. أحسنت، فلهذا نادي الجواب أخ سفيان إلى الطيب لكن لا يكفي. On prend l'exemple de الصلاة. Une personne y rentre, tahiyat al-masjid, il le fait lillah. Dans la deuxième raka'a, il voit quelqu'un et al-riya y rentre. Al-riya est traduit par l'ostentation. Fahada, s'il repousse, lâchez alayhi. Et il n'a pas de if. Sa salat elle est maqboula et ça arrive. Et il repousse al-riya, tayyib. Fahada, sa salat elle est maqboula et il n'est pas tombé fi shirk. Là l'akbar, là l'asfar. S'il repousse pas, sa salat elle est batila. La deuxième raka'a est la première. Quand il y a la deuxième, واضح. Le shirk il est rentré, le riya il est rentré. Lakin l'oula était lillah. On dit elle est batila, li annas une ibada, elle est muttasila. Al-an il y a une autre surah. Anna l'ibada elle est pas muttasila. Qui c'est qui est un exemple? As-sadaqa. Sadaqa, prenez ce mital, c'est un mital واضح. 100 riyal. 50 رياء، فهذا سيكون حكم دوسا عبادة هذه. أحسنت، هذا الآن الصدقة tu peux donner, tu peux avoir 500 euros مثلا، tu donnes 100 euros لله، ثم tu donnes 50 euros لله، ثم tu vois des gens qui te regardent, الرياء يغض. Il voulait donner que مثلا، on dit il voulait donner que 150 euros، 100 euros à un pauvre foulain et 50 euros à foulain. Il voulait s'arrêter là, vous. Lakin, il voit des gens qui le regardent. Enfin, il se dit, je vais redonner 50 euros. Al-an, les 50 euros, c'est le riya. Les annaf, tu l'as fait parce que les gens, ils t'ont regardé. Les 150 euros, les premières, lillah, elles sont acceptées. Les annaf, elles sont à part. Amma, ce que tu as rajouté, c'est batil. C'est pas une sadaqa lillah. Qala azza wa jal, ana aghna shuraka an shirk. Fi akhir hadith, taraktuhu wa shirka. Cette sadaqa, elle est pas acceptée. Lakin, la première, elle est acceptée. Mafhoum. ففرق يد عبادة متصلة أولها بآخرها يد عبادات غير متصلة، فما كان خالصا لله يقبل وما كان فيه رياء لا يقبل. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، كذلك الشيخ الفوزات في عانة المستفيد، وأشار إلى ذلك الشيخ صالح في التمهيد، وصاحب فتح المجيد كذلك ذكر هذا. فهو غبت لا دوزيب. إذا كان الرياء في أثناء العبادة أي أول عبادة لله ثم يدخل الرياء، فهذا إذا دوكا سي العبادة اللي متصلة أي سي أن بلوك كم الصلاة، العبادة اللي كومونسو تكبيرة فينيو تسليم الرياء كي سوا لا بخوميير دوزيام تخوازيام كاتخيام ركعة سي لا بيرسون يغوبوس با العبادة اللي باطلة، سي غوبوس لا شيء عليه. لا دوزيام سي كالعبادة elle ne soit pas muttasila mitla sadaqa, fahada la partie où il est mukhlis elle est acceptée, la partie où il n'est pas mukhlis elle n'est pas acceptée. Tastafid min hada anna qad yahsul lil insan hada fa fi hada al hal si shaytan li waswas, tu commences à sentir riya, repousse wasta'id billah min al shaytan et continue wala yadhurruk. La troisième sourate annahu ila fini la ibada. قال شبر عتيمين أن يكون هذا الرياء بعد العبادة، قال ما طرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا. لا العبادة صحيحة لله، لكن الإنسان ينتبه يا أكل حاجة أما أن يفرح بعمله يجوز. Une personne maintenant il a fini le hajj et à la fin du hajj il yafrah, il est content d'avoir fait le hajj. هذا يجوز هذا اسم مبشرات المؤمن. فهذا خلاصة حكم هذا الباب. والرياء هذا مرض. فالإنسان يجاهد نفسه وإذا دخل عليك رياء تجاهد تدافع وتسأل الله عز وجل الإخلاص وتدرس التوحيد. نسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق. قال الحديث الأخير وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد، الحديث ضعيف لكن له بعض الشواهد. الشرك الخفي يقوم الرجل، هذا يحسنها الشيخ الألباني، فالحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. قال في الحاشية قال فيه كان هكذا ربيح ابن عبد الرحمن ضعيف. قال فيه البخاري منكر الحديث وهذا سنجرح شديد. كذلك فيه كثير ابن زيد مختلف فيه والراجح ضعفه، فلا شك أن هذا الإسناد ضعيف. خلاصة الباب، قال العلامة الشيخ سعدي عليه رحمة الله اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة. بني الإسلام على خمس. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، أصل الدين أساس الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يصح دين المرء إلا بالتوحيد. قال وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه وفضله، أساس التوحيد. تذكر أبصن فسل الله أي العبادة، توحيد العبادة، تتلي عبادات كفسل الله. ما حق الله على العباد؟ قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس. سيصل الخلاصة أن la chose une des choses les plus graves et qui fait du mal à ton tawhid à tes ibadas c'est le fait de faire pour fulan. Et dès que tu réfléchis bien à toi il y a aucune faïda. Qu'est-ce qui va te donner fulan؟ أحيانا بعض الناس صلى الله عليه وسلم مثلا il est en salat. Il voit une personne rentrer, khassatan si c'est une personne qui a du fadl, talib, ilm, alim. Tu le vois, il change sa salat. Min hayt, matalan, la durée. Il faisait un recours d'une minute, Cheikh Foulan il est rentré, le recours il passe à 5 minutes. Adal an, limada t'as changé, hakada. Akhi, qu'est-ce que t'as gagné? Même si tu regardes, t'as rien gagné. Antabtaghi l'ajr min Allah. Amma Foulan il va te donner quoi? Wa man rafa'ahu Allah azza wa jal, wa ahabbahu Allah azza wa jal, ja'ala lahu al-qabul fil ard. Comme dans le hadith, si Allah il t'aime, et Allah il donne le ilm, il donne la sincérité, Allah il va t'élever auprès des gens. قال ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم. C'est une des choses qui contredit le plus le tawhid. Elle peut le contredire imma bil kulliya comme on a vu, ou elle peut diminuer le tawhid, et dans les deux cas, anta te perdant ayyuha al-muslim. Dans les deux cas, ça te fait du mal. تفضل من عنده الشيء أما كيف أسلدان الرياء قد يحصل في العكس أيضا، الشخص يريد أن يفعل العبادة وبعد يستحي من الناس لا يفعل هذا يخفف الرياء. أحسنت، هذا سينوت سورة اسم من وساوس الشيطان. لأن بعض الناس مثلا ونياسي الآن إذا فعل صدقة أي دمون Et il a peur de rien, il dit je ne fais pas sadaqa. Là, ça c'est une autre toi de shaitan. Là, on a été ma'mour bil ibadah. Ou salat. L'insan il ferme cette porte. On lui délaisse la ibadah pour se rire. Et fait la ibadah. Et fait la lilla. Alors, il dit ah, je ne veux pas être sincère et il ne fait pas là. Je t'invite, fais et sois sincère. Si tu fais ce bab, tu vas délaisser même des wajibad. Le hajj, tu vas dire là, je ne vais pas, les gens ils vont croire que kada. Salat, je ne vais plus au masjid, les gens ils vont croire que toi kada. Tu vas délaisser ton dîn. لا يجوز هذا الرياء والشر والشرك ساتو لو ديلات الخير تو لو ف استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذنا امس باب ما جاء في الرياء واستفدنا ان الرياء معناها ماذا؟ ما معنى الرياء؟ يعمل عملا ليراه الناس. وما حكم الرياء؟ ما حكم الرياء؟ نعم في تفصيل، قد يكون شرك، يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. الأكبر مثل ماذا؟ نعم مثل المنافقين. نعم يعملون للناس لمصالح دنيوية، هؤلاء كفرة وهذا شرك أكبر. هؤلاء أصلا يفوق لله، ثم مثل ماذا؟ أصله لله. نعم إذا كان العمل لله ثم دخل فيه الرياء هذا الشرك أصغر، لأن أصل العمل لله. بقي العبادة، الآن يلقن عبادة لله ثم دخل عليه الرياء، سكوا حكم العبادة؟ العبادة صحيحة أم لا؟ العبادة صحيحة، أي سي إلى فين عبادة لله ثم الرياء يغنط، فهذا السي اللي غبوس سي غبوس هذا الرياء، فلا شيء عليه، لا عبادة صحيحة سي غبوس با عندك. هلا باطلة مثل ماذا؟ نعم، فإذا كانت العبادة متصلة إيغوبوس با هذا الرياء فتبطل العبادة لباطلة، ولو سيسي على فا ولو، لأن العبادة يشترط فيها الإخلاص في كلها، فهذا يلمك شرط الإخلاص فالعبادة لباطلة. هذا إذا كانت العبادة متصلة، أي العبادة لو ديبو إلى فا إلى ليه كم الصلاة سكومونسو التكبير إي الفيني وتسليم، فدو التكبير وتسليم تو دويت مخلص، فالشرط في صحة العبادة هذه العبادة المتصلة. الآن يدعي عبادات غير متصلة، تفضل ما الحكم؟ مثل الصدقة، فما الحكم؟ Si on est toujours dans si Ria il rentre et il ne repousse pas. Si il repousse, انتهى. لا شيء عليه. الآن il repousse pas. فماذا؟ صدقة لباطلة. مطلقا. On n'est pas dans cette sourate. انتهى هذه. On est dans sourate أنه il a commencé مخلص. ثم دخل الرياء. نعم. مثال مثال بالصدقة. باطل. نعم. La partie où tu as donné avec l'ostentation est باطل. أما la première elle est صحيحة. لأن يشترط la condition dès que tu donnes c'est que tu es مخلص. Il était مخلص. خلاص il a donné la personne elle a pris. انتهى. على accepté هذا. ثم يغدن. ثم يغدن. C'est comme si j'avais plusieurs عبادات. أما الصلاة لا. الصلاة c'est متصل. فيشترط فيها الإخلاص من البداية إلى النهاية. بقي ماذا؟ بقي بعد العبادة. إذا دخل الرياء بعد العبادة. العبادة صحيحة. العبادة صحيحة. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد ذكر الأقسام التي ذكرناها أمس، أي شرك أكبر أصغر إلى آخره، ثم قال الثالث أي الأول تدخل في البداية، الرياء يدخل في بداية العبادة في أول العبادة، الثاني في وسط، الثالث قال ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، أي يحصل هذا الرياء بعد العبادة انتهى، مثلا إلى في الصلاة إلى السلم. قال فإنه لا يؤثر عليها شيئا، لأن إلى في العبادة بإخلاص إلى فين انتهى لمقبولة. قال اللهم إلا أن يكون في عدوان كالمن والأذى بالصدقة. قال فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها. فلا الصدقة كلا دوني لا يؤن أجر ثم الفت دو سفنتي لا يؤن إثم وسو إثم إلي فاس لأجر كلا يؤن. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سورة البقرة. ففي الصدقة شيء آخر. فأنت أصلاً دك تفني العبادات تو سيباس يالي مقبولة ما تدري تسبيخ يالي مقبولة سيتي مخلص اتسوي السنة ترجو اتدمود الله عز وجل يتقبل منك. أما تدفنت الآخرين فلا لا ينبغي هذا. أراجع القول المفيد. فهذا الباب اللي مهم باب الرياء اللي مهم. من حفظ يقرأ تفضل. وحبط حبط مع ما سنعوا فيها وباطل ما جاءت نعمله يستطيع على مدر الأفراد ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الله وإذا شيك فلا تخشى ثم لعدنا من المسيح أشعرت على رسوله ومرت ما قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في السافة كان في السافة إن استأذن لم يؤذنه وإن شفع فلم يشفع. أحسنت. تفضل يوسف. وحبط ما صنعوا لم يؤذن له. حسنت. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك من كما تعلمون تبعيضية هنا أي من الشرك أي هذه الصورة من صور الشرك. والشرك كثير مر معنا أن من الشرك الذبح لغير الله, من الشرك النذر لغير الله, من الشرك الرياء, من الشرك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله, من الشرك السجود لغير الله وهكذا. فمن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والشيخ رحمه الله ما ذكر الحكم إلى بدي من الشرك الأكبر أو الأصغر لأن المسألة فيها تفصيل. استغسهم للرياء قد يقول قائل إلى ديجا بغلد الرياء. والرياء كما تقدم العمل لأجل الناس, وهنا إرادة الناس أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. سيأتي من كلام الشيخ الفوزان الفرق بين هذا الباب والذي قبله. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فواضح. قال الشيخ الفوزان في الملخص قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد قال بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد، فسيجي الشرك أصغر. إلا واحد إفغيان وكعمل لله هذا شيء آخر. أما أمضاق أن الأصل أن أسج الشرك أصغر. قال ويحبط العمل، قال ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل الدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح فقط. هذا الفرق. سبحانك لا سيتي لدو باب. أن الباب الأول في الرياء إفاء لمدح، هذا أساس قصد. أما هذا الباب من أجل الدنيا، إما سبي الدول أغجون فينفرق ينفرق. أما الأول الرياء il fait pas ça pour l'argent ou pour qu'Allah, il veut que les gens ils le mdah faqat. Hada sa abid, hada sa musalli, hada sa mujahid, hada sa alim, c'est ce qu'il veut. Il veut tazkiyat al nas. Amma hada la yubali bi hada. Dans le deuxième bab, la yubali, que les gens ils disent ce qu'ils veulent. Il veut dunya, il veut de l'argent hada. Voilà aussi les gens le critiquent. Qala Cheikh Al Fawzan fi 'alat al mustafid, il explique le farq akthar. Qal al bab الذي قبله في الرياء، وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تدو باب، باب الرياء l'ostentation وباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أي la personne il fait des œuvres pour dunya, il veut dunya. Ça se ressemble. Il y a un wajhou que ça se ressemble. Ça va être quoi le wajhou que ça se ressemble? Les deux bab yajtami'un fi shay. Ça va être quoi? Ahsan. قال وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله. نعم celui qui fait de la ria c'est pour que les gens ils le voient. Celui qui fait pour dunya c'est pour l'argent. Les deux ont fait les غير الله. Lui il a un qasd, lui il a un qasd. هذا les deux bab ils se ressemblent. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam il les a cités في كتاب التوحيد. لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة. الآن les deux bab ils sont différents. لماذا؟ لأن باب الرياء يفسى للشهرة. يفسى كونات يفك لجان إلا مدح. قال وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والغرض العاجل. أما لدوزيام باب كما فوق aujourd'hui هو يفك الشهرة أو ولو إذا pas مشهور ولو بتصل لفليسيت تنك إلى الدنيا صلى سبي. لأن tu peux faire une chose et ta dunya et les gens ils critiquent. أما البرومي لا يفك se faire critiquer. C'est ça la différence. ثم ذكر الشيخ الفوزان قال والذي يعمل من أجل الطمع والغرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء. الشيخ الفوزان dit celui, ce bab, le deuxième qu'on va voir aujourd'hui, celui qui fait pour dunya il est أعقل que le premier, celui qui fait ça رياء. لماذا؟ أحسن. أن البرومي باب il a rien gagné ni dunya ni din. Son amal il est pas accepté comme on a vu si il a pas repoussé le ria et les gens ils vont rien lui donner. Amma le deuxième il a eu quelque chose min umur ad dunya fa tu trouves anna haoulay sont aqal fa c'est ça le farq bayna al babay wa nabbah Cheikh Fawzan قال ولكن كلاهما خاسر. لدوس خاسر. لكن تعلمون أن الشر بعضه أهون من بعض. الشر بعضه إلى أهون. Tu peux trouver des gens, les deux ils sont خاسر, لكن lui il est moins خاسر que هذا. وهكذا. Ils sont pas tous au même niveau. قال أن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء. وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا. نعم. وكلاهما خاسر قال حفظه الله انتهى من إعانة المستفيد. Qui c'est qui résume la différence entre les deux bab? Donne c'est quoi les bab? Attends, on sait c'est quoi avant. Bab الرياء الدنيا أحسن لدباب سلمان من حيث أن لدوس الشرك شيخ الإسلام فوكوا إلى خسيتي سباب فوق مونتخي أن يفترقون في أحسن أنه يبو فاق عمل لغير الله يبو بالمدح سيف المدح يبو الرياء هذا يبو كوا منفعة من منافع الدنيا ولو سلنا سل كريتيك لا يبالي هو يفو المال. قال رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر آيتين من سورة هود. قال الشيخ الفوزان مناسبة الآيتين للباب قال أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. نعم أي الله عز وجل يمكن أن يعطيه شيء من الدنيا يفعل pour الدنيا الله يمكن أن يعطيه الدنيا مثلا يفعل pour l'argent il a de l'argent c'est من الله. Ça c'est le حكم في الدنيا. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا في الآخرة لغ عملي لباطل الله لا accepte pas. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر الثانية il lui pose la question sur cette آية et il a cité رحمه الله أن الآية تشمل أربعة أنواع. ذكر هذه الأنواع الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد. قال الشيخ الفوزان وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض أجوبته في الدرر الثانية موجودة قال لما سئل عن هذه الآية ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية أنها تشمل أنواع. النوع الأول نبغى الآن حكم الباب celui qui fait pour la dunya tu vas avoir des ahkam c'est pas tous les mêmes. النوع الأول المشرك والكافر. النوع الأول المشرك والكافر قال الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين والصدقات إلى آخره هذا la première سورة tu trouves des كفار tu le trouves il fait أعمال الخير أو il fait certains œuvres مثلا il y a des كفار ils nourrissent des pauvres il y a des كفار ils aident un orphelin, il y a des kuffars, ils font kada. Lakin, il n'est pas maqboul. عند الله. لأن c'est des kuffars. قال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار il peut leur donner الجزاء في الدنيا. أما في الآخرة قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الآية الآن c'est pour les kuffars. هذا c'est le premier cas. Et هذا il est واضح avec la آية. قال الشيخ لا يؤجر عليها في الآخرة لأنها لم تبنى على التوحيد إلى أك أجر في الآخرة لأنها مشرك تعلمون أن المشرك ما له في الآخرة من خلق من نصيب أبدا. قال فالكافر إذا عمل حسنات فإنه قد يجاز عليها في الدنيا أما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله أبدا. هذا سبخوميكا لتوزيام نوع. النوع الثاني قال المؤمن الذي يعمل أعمالا من الأعمال من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها وجه الله سمؤمن مسلم قال وإنما يريد به الطمع الدنيا إفا عمل إفا كخصوص من أمور الدنيا مثلا إفا إما أو إفا الأذان إفا بصل الله يغي با لأرجون لو فغي با يد لأرجون لو فغي هذا سجو الشرك أصغر لأنه إفا العمل الآن إلا بغ الدنيا on lit الآن si c'est compris قال كالذي يحج الآن il va donner un autre مثال هو كالذي يحج ويعتمر يعني ينوب عن غيره في الحج والعمرة يريد أخذ العوض والمال. نعم نعم ça c'est un مثال طيب. L'exemple qu'il a donné Cheikh Rahimallah Cheikh Al-Islam, il y a des personnes ils ont déjà fait le Hajj. Une personne elle n'a pas fait le Hajj, il est malade, il est vieux, il a akhiré, et il demande à une personne de faire le Hajj pour lui. Il fait le Hajj, cette personne il fait le Hajj que pour dunya. Imma il va lui donner de l'argent, imma il va faire du commerce à Mecca matalan. Al-An lui il voulait pas faire le Hajj, lakin ce qui le pousse à le faire c'est dunya. Si une personne matalan tu fais le Hajj pour ton père ou ta mère ou un proche, profite-en, mais niya lillah, t'auras l'ajr. Et s'il y a quelque chose là-bas, il y a chose là. Si c'est du commerce et l'akhir, c'est moubah. Lakin ta niya c'est que pour ça ou pour l'argent, tout ça c'est du shirk asghar. Il donne un autre mithal, قال وكالذي يتعلم ويطلب العلم الشرعي من اجل ان يحصل على وظيفه. وهذا عمله باطل في الدنيا وحابط في الآخرة وهو الشرك أصغر. Troisième مثال يطلب العلم. Son but c'est d'avoir un diplôme et travailler في كذا. يطلب العلم c'est لله. نحن ça veut pas dire ce qu'on dit que t'as pas le droit de prendre quelque chose. Tu peux être muazzin maintenant et les gens ils donnent شيء يجوز لك. لكن demande pas et ne fais pas ça pour l'argent فقط. Enfin, le deuxième nom, on le résume, mu'min, ya'mal, lakin an, le amal, c'est amal din, il fait la dan, il fait le salat, il fait le hajj. Entabih le mithal, hatta la yaltabis alayk. Hada, il fait un amal de din, pour le résultat, il veut de la dunya. Hada, shirk asghar. Le troisième, qala mu'min, ya'mal al-amal al-salih, mukhlisan lillah, azza wa jal. C'est pas comme le deuxième. Le deuxième, aslan il voulait de dunya. Hada la. Hada la. Il fait l'illah. Mukhlisa l'illah azza wa jal. Qal la yuridhi matma'an min matami' al-dunya. Il veut pas avoir de dunya. Qal lakin yurid an Allah azza wa jal yujazi bi fi dunya. Wa hadi as-sura. Elle n'est pas comme la deuxième. La deuxième, il fait sa amal. Un amal akhira. Pour obtenir. Il veut de l'argent, il veut kada, il veut kada. Hada, il veut l'illah. Lakin, il veut la récompense de dunya. Mazalan, al-mithal qu'il a donné, قال, bi'an yashfi Allah azza wa jal min al-marad. Mazalan, il est malade. Il fait un amal l'illah. Lakin, il veut la récompense l'an. Il veut que être soigné. قال, wa yudfa anhu l'ayn. Tadalik, بعض الناس أصيبوا بالعين. Il fait un amal, il veut que هذا المرض Allah Azza wa Jalla le guérisse fit dunya. Est-ce que c'est du shirk? Limada? Ahsan, c'est un amal, il est lillah. Al-an, cette surah, c'est pas du shirk. Lakin, la niya que tu veux être récompensé fit dunya, elle est pas bonne. Li'an al-mu'min, al-amal qu'il fait, c'est pour l'akhirah. Si Allah il donne fit dunya, ushkurillah. Si t'as pas fit dunya, ihtasib et t'auras fit l'akhirah, inshallah. C'est ta niya, elle est bonne. Qala idha. كان هذا قصده فهذا قصد سيء. نعم القصد اللي بابو لانيه اللي موفيز. قال ويكون عمله هذا داخلا في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. نعم يغوط في الآية الله يريد في الدنيا وفي الآخرة إلى غاقين. قال والمفروض على المسلم أن يرجو ثواب الآخرة. سساء صفات المؤمنين أنه في العمل سل الآخرة. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تستيق رنقطخ الله عز وجل avec ses عمل بإذن الله عز وجل الله يتغيكمبوز هذا. أما تفه في الدنيا فلا ينبغي. الدنيا لحقيرة الدنيا الفغية عند الله عز وجل ne lui donne pas هذه l'importance, ne lui donne pas cette importance هذه. قل متاع الدنيا قليل. قال عز وجل والصحابة رضي الله عنهم ازدباها كذا أبدا. Tout ce qu'ils faisaient c'était pour l'akhira. Ba'duhum ils avaient rien. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu an, il est mort à Uhud, hatta le kafan comme on a vu dans le Sahih Muslim, il l'avait plus. Ou dans le Bukhari. Le hadith est dans le Sahih. Hatta le kafan, tu le mets dans l'insol, ma'rouf. Hatta hada il n'y avait plus. Ils avaient un bout de tissu, il était trop petit. Il couvrait la tête, les pieds sortaient. Il couvrait les pieds, la tête elle sortait. Le prophète sallam il a dit couvrez la tête et les pieds avec de l'herbe. Andor, ils ont délaissé dunya. Hatta le kafan ils ont plus. لكن عند الله عز وجل إذن منزلة عظيمة الموفق هذا أي إذا فاس الآخرة أبو الدنيا والآخرة خير وأبطى فغوبلاس با إن شوز كتا فالور أبك إن شوز كتا فالور فهذا القسم سبا جي الشرك لكن لا يجوز لا ينبغ. دونك لو ثوازيام ريكابيتول إذن العمل لله لكن إذن لا ريكمبونس في الدنيا. أما لو دوزيام يفعل غير الله يفعل أصلا في الدنيا أما هذا يفعل الله لكن يفعل ريكومبونس من الله في الدنيا وهذا سي با دو شرك لكن لا ينبغي سي كما قال شيخ الإسلام قصد سيء سيء موفيز نية الرابع قال من يعمل أعمالا صالحة مؤمن يفد أعمال صالحة مخلص لله على السنة لكن قال ثم يفسدها بالشرك وهذا النوع اللي خطير نسأل الله العافية هذا الرجل أو هذا القسم يفد أعمال صالحة لله il est sincère et suit sunna lakin tout ça il annule tout ça avec du shirk qala ka an yad'u ghayr Allah min al mawta wa ashab al adriha qala ka ma alayhi kathir min al muntasibin lil islam al yawm hada kalam shaykh al islam Muhammad ibn Abdul Wahhab il a alaf kitab al tawhid wa kashf al shubuhat illa pour bayin hada فهؤلاء يفضل عمل صالح ونديد ثم إلى نلتو أذك الشرك قال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فالسبك ما على هذا الشرك في الآخرة إلى النار فقط تسع عمل الله عز وجل قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لماذا؟ لأن هذا إلى أن يريد تسع عمل أذك الشرك الأكبر تخوض واحد من المسلمين يفد عمل صالح يفد حج يفد زيارة مسجد النبي يفد الطواف يفد السعي يذبح لله توسا إلا في حج أعمل صالحة يغذي إلي غورجينتم إلى توانيلي خسر الدنيا والآخرة سيفة التوباب المغير راجع إعانة المستفيد المجلد الثاني عند هذا الباب عند هذه الآية نكمل الباب إذا استطعنا. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم الدينار سمن الذهب الدرهم سمن من الفضة الدينار سونور الدرهم سونور قال تعيس عبد الخميصة الخميصة نوع من الثوب قال تعيس عبد الخميلة كذلك نوع من الفراش من الثوب قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة إن كان في الساقة كان في الساقة انظر الإخلاص شنو محارس في الساقة في الجهاد أضغط أقوش دبون دغير لا يبالي إفصال الله إفبا هو الشهرة Il ne veut pas être devant pour le premier qui va toucher le butin. Là, il oublie. Au fond, il est derrière, il est à droite, il est à gauche. Butin, pas butin. Ce qu'il veut, lui, c'est mourir fils à Bilillah. C'est ça l'ikhlas. Amma, les premiers, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, il a akhiri. Tout cela, c'est Ubad al-Mal. Tout cela, ils font leur amal, c'est pour le dunya. Ça vient de l'hadith, tu as les deux. Ceux qui font l'Illah et ceux qui font pour le dunya. قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع سموت خلنا هذا الرجل لدوزيام كفي سبيل الله إلى با أغو عند الناس حتى سيد مرض الإذن بخصن ويدم سيف الشفعة بخصن أكسبت شفعة لكن عند الله لأن منزلة عظيمة لأن سوء عمل سل الله طوبى لعبد آخذ بعين الفراس في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم الذي طوبى له ولا aussi il est pas écouté ولا aussi personne يعني il a un rang pas élevé عند الناس المهم عند الله عز وجل il a un rang il est élevé il est في الجنة أما لوط peut-être qu'il a un rang élevé لكن il est دائما وراء المال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة الحديث اللي صحيح تعلمون اللي في الصحيحين أو في صحيح البخاري قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث أي لست حديث قال فيه ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة نعم دون الحديث يلي دو قس إلى ستة ceux qui font pour الدنيا إلى ستة ceux qui font pour الآخرة أما الحكم c'est quand كذا on l'a vu dans les quatre notes في الحديث ضابط قال إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط c'est ça العمل pour الدنيا si tu lui donnes il est content tu lui donnes plus il s'énerve il fait la tête Et demain, Inch'Allah, on continue. Amma, hada al-babi, il est fini. Subhanak, Allah, Muhammad.